سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هذه الآية الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها عباده المؤمنين، وفينا نداءهم بوصف الإيمان تشريفا لهم وتكريما لهم. يا أيها الذين آمنوا، والإيمان كما قد عرفتم في اللغة التصديق، ومنه قوله عز وجل إخبارا عن أولاد يعقوب أنهم قالوا له: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والإيمان في الشرع قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يعني إقرار باللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعملا بالجوارح للأركان، يعني أداء الإيمان بالأركان كالصلوات والزكاة والحج، واعتقاد بالجنان يعني اعتقاد بالقلب، يعني تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد المتصرف في هذا الكون، وهو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى، وهو الكامل في صفاته، في كامل سبحانه وتعالى في صفاته، وهو العالي سبحانه وتعالى علو القهر وعلو القدر وعلو الذات سبحانه وبحمده، لا إله غيره ولا رب سواه. بعد شوي الأسئلة، أحب شوي بعد ما خلص من الكلمة أخذ أسئلة إن شاء الله، بس انتظروا 10 دقائق أو ربع ساعة بعدين تيسر الأمور. فهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكر. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يعني كلما أحدث الإنسان طاعة، كلما عمل طاعة لله عز وجل زاد إيمانه وقوي إيمانه. قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت وأشفقت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وينقص بالعصيان، يعني إذا ارتكب الإنسان خطيئة أو معصية ضعف إيمانه ونقص إيمانه وإن وجد معه أصل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذكر يكون بأداء الفرائض كأداء الصلوات الخمس، وهذا ذكر واجب لأن الله أوجب على الناس هذه الصلاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام، بل هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وجعل لها 5 أوقات كما تعلمون جميعا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، الظهر وقته من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم العصر وقته من صيروة ظل كل شيء مثله إلى أن يصير مثليه، ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. هذه أوقات 5 يذكر الله، يذكر العباد فيها ربهم ويؤدون الواجب عليهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذا ذكر واجب. ثم إن الله عز وجل شرع بعد كل صلاة وقبلها نوافل كالرواتب، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، راتبة الفجر، هذا أيضا ذكر، هذا من الذكر أيضا. وهذه النوافل تكمل منها الفرائض إذا حصل فيها نقص، وكلنا خطاؤون وكلنا يخطئ ويحصل عنده نقص، فإن لم يكن عند الإنسان نقص في فريضته فإن هذه النوافل تكون زيادة بالحسنات ورفع في الدرجات. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى مع كل فريضة سواء كانت صلاة أو زكاة أو صيام أو حج نوافل نافلة. هذه النوافل تكمل منها الفرائض، وإذا لم يكن عند الإنسان نقص تكون هذه زيادة في الحسنات ورفع في الدرجات. وما يدل على ذلك أن ربيعة بن مالك أبو فراس كان ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقدم له وضوءه ذات يوم فقال سلني حاجتك، قال أسألك مرافقتك في الجنة. هذا ما في شك أنه مطلب عالي وغالي، ويدل على همته رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام أو غير ذاك؟ قال هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. دل ذلك على أن كثرة السجود أنها مما يرفع الله به درجات العبد. وقد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. فهذا أيها الأحباب مما يراقبنا في كثرة النوافل بعد أداء الفرائض. والرواتب بعد الفرائض 10 أو 12، في حديث ابن عمر 10. صليت مع النبي قال ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، هذه 10. وجاء في حديث آخر أنها 12 ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، 12 ركعة. ولهذا جاء في حديث أم حبيبة الثابت الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا فضل عظيم. قد جاء في عند الترمذي تفسير هذه 12 أنها ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. فهذا يا أيها الأحباب مع المحافظة على الفرائض ينبغي لكل مسلم أن يحافظ على هذا الذكر وهذه الصلاة، فإنها من أجل الذكر وأنفعه، لأنها مشتملة على الذكر باللسان والذكر بالقلب والذكر أيضا بالأركان اللي هي الجوارح. وأيضا مما يشرع أن الإنسان يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها، لحديث أيضا أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وفي لفظ لم تمسه النار. وهذا أيضا فضل عظيم وعمل يسير والحمد لله، إذا واظب عليه العبد يجد السهل الميسور. أما العصر فليست لها راتبة، لكن جاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، صلى قبل العصر 4. فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالرحمة مما يراقب في أداء هذا العمل. أما قبل المغرب فليس لها راتبة، لكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. وهذا أيها الأحباب بالنسبة للذي تغرب يأتي قبل غروب الشمس، أما الذي يأتي بعد غروب الشمس فلا يصلي تحية المسجد. فالحاصل أن هذا أيضا نفل قبل المغرب بعد يعني إذا أذن المغرب، إذا كان الإنسان يتمكن قبل أن يقيم الإمام، لكن إذا كان الإمام يقيم بسرعة فإنه يعني يصلي الفريضة، لأنه جاء في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأيضا مما وأيضا الله سبحانه وتعالى جعل كما بينت لكم عقب كل صلاة أو قبلها راتبة. أيضا هناك أوقات وقتان طويلان، يعني هناك زمن طويل بين صلاة العشاء وبين صلاة الفجر، فشرع الله في قيام الليل لئلا تغفل القلوب عن الله عز وجل. وكذلك أيضا بعد صلاة الصبح إلى الظهر الوقت طويل، زمن طويل شرع الله سبحانه وتعالى فيه صلاة الضحى لئلا تغفل القلوب وتبعد عن الله عز وجل. هذا كله من الذكر. أما عن صلاة الليل فقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام فيها بقوله وفعله، فقد جاء في الحديث الصحيح أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، ويقول إن الله يقول عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعس، ويقول أوتروا يا أهل القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، وقد يزيد وينقص على حسب طول القراءة وطول القيام أو قصره. فالحاصل أن هذا يعني أيضا نعمة مكسب من الإنسان يصلي من الليل ما تيسر غير الفريضة. ووقت الوتر كما يعلم الجميع من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر، كل هذا وقت. فإذا كنت تطمع أنك تقوم آخر الليل فتؤخر وردك ووترك إلى آخر الليل لأنه أفضل، لأنه وقت النزول الإلهي. جاء في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر السماء الدنيا، يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الصلاة آخر الليل مشهودة. إذن على الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى آخر الليل إذا كان يثق من نفسه القيام، وإلا يوتر أول الليل ما تيسر بعد صلاة العشاء يصلي ما كتب الله له وينام على وتر، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة وأبي ذر. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى، وصيام ثلاث أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث من كل الليل أوتر، من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. فهذا فضل. بعض الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الوتر واجب، وأما شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى أنه واجب على من قام الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وبقية الأئمة على أن الوتر مستحب، على أنه مستحب وليس بواجب. فإذا على كل حال ينبغي للمسلم أن لا تفوت هذه المكاسب وهذه الغنائم. أما عن صلاة الضحى فقد كان قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة قال أوصاني خليلي بركعتي الضحى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة إن الله ركب من الإنسان من 60 و300 مفصل، فإن كبر الله بكل تكبيرة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة إلى آخره. قال فإن كبر الله، فإن تصدق على هذه الأعضاء بقدر هذه الأعضاء فقد زحزح نفسه عن النار. ولكن التكبير صدقة، تحميد الصدقة، والتهليل الصدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. قال ويجزي من ذلك هذا الشاهد ركعتان يركعهما من الضحى، فدل ذلك على أن الركعتان من الضحى في هذا الفضل العظيم أنها تكفر ما وجب على هذه الأعضاء من شكر نعم الله عز وجل. فإن الله ركبك أيها العبد من 60 و300 مفصل، كلها تؤدي وظائف. هذه الأصابع تتحرك، هذه الأرجل، هذه الركب، العين، الأنف، يعني وفي أنفسكم فلا تبصرون. فإذا أديت ركعتي الضحى كنت كأنما تصدقت عن هذه الأعضاء بهذا العدد، فقد زحزحت نفسك بإذن الله من النار. وقد جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء، وثبت أنه صلى عام فتح 8 ركعات. والحاصل أن صلاة الضحى فيها فضل عظيم، وعلى العبد أن يواظب على ما يتيسر من صلاة الضحى ركعتين ولا أربع ولا ست ولا ثمان على حسب ما يسر الله، لكنه عليه أن يعني ما تفوت هذه المكاسب، ووقتها طويل من ارتفاع الشمس كيد رمح إلى قرب الزوال، كل هذا وقت الله، لكن الأفضل أن تؤخرها إلى آخر وقتها لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هذه أيها الأحباب هذا ذكر شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. الفرائض هذا واجب أداؤها ما في كلام، لكن النوافل هذه فيها يعني كما بينت لكم أن الفرائض تكمل منها، لأن جاء في الحديث أن الملائكة عليهم السلام أن الله عز وجل يقول لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، إذا قالوا إن في خلل في صلاته عند إجراء الحساب عليه خلل في فريضته، قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل تكمل من هذه الصلاة من هذا التطوع، وتكون سائر الأعمال على هذا المنوال. وإن كان الإنسان ما عنده نقص فإن هذه الصلوات تكون زيادة في الحسنات ورفع في الدرجات. وقد كان لنبينا عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة 40 ركعة، 17 الفرائض، الظهر 4، العصر 4، هذه 8، والعشاء كم 4، هذه 12، والمغرب 3، هذه كم 15، والفجر ركعتان، هذه كم 17. له يعني 17 الفرائض، وله 12 اللي هي الرواتب، ركعتي الفجر و4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، لكم 19 زائد كم 17 كم 30. لا مو 30 خطا 40. ها 29 ولا لا ما نجحت في الحساب. يعني 17 زائد 12 يطلع كم 29 ولا لا. وله من الليل 11، صلي 10 ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة لكم 40. فينبغي لك أيها المسلم أن تتأسى بنبيك عليه الصلاة والسلام، فحري بإنسان يطرق باب هذا الجواد الكريم، باب يطرق هذا الباب 40 مرة في اليوم والليلة، حري أن يفتح له إن شاء الله تعالى بفضل الله ورحمته ومنه وجوده. وهذا عدا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام من صلاة الضحى وتحية المسجد، صلاته إذا قدم من سفر إلى غير ذلك. هذه هذا ذكر أيها الأحباب، صلاة من أجل الذكر وأشرف، هذا ذكر. أيضا الله سبحانه وتعالى شرع بعد كل صلاة كما عرفتم راتب الظهر المغرب والعشاء، أما العصر والفجر فلم يشرع بعدها رواتب، لكن شرع بعدها ذكر. جاء في الحديث يعني من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء أيضا أن من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كحجة وعمرة، هذا فضل عظيم. كذلك أيضا الذكر بعد العصر، الله جل وعلا قال فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وأيضا يسبح له بها بالغدو والآصال. الغدو يعني أول النهار، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار، ووقت هذا الذكر من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. فهذا أيضا هذان موسمان عظيمان يقرأ الإنسان، يعني يسبح فيها الإنسان، يهلل يكبر يدعو يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن ما يكون يعني صوت جماعي يهللون جميع ويكبر، لا كل واحد وحده، يجلس الإنسان على الصلاة في المكان الذي صلى فيه ويجلس يسبح الله سبحانه ويذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا طلعت الشمس صلى ما تيسر وراح أو شغل. كذلك أيضا بعد العصر يجلس، بعد العصر يجلس أيضا قبيل المغرب يذكر شوي، يجي المسجد مبكر يجلس قبيل المغرب يذكر الله عز وجل، هذا كله خير. على كل حال هذه فرص ومكاسب ينبغي للعبد أنها ما تفوته، وإذا لم يتيسر لك جميعها فيفعل بعضها، لأن الله جل وعلا جعل نوافل العبادة متنوعة حتى يتمكن كل شخص من الأخذ منها بنصيب. الفرائض ما فيها منه لازم تأديها على كل حال، لكن النوافل جعلها الله متنوعة: صلوات، صيام، صدقات، حج، عمرة، تلاوة القرآن، أذكار، عمل بدني تعين صانع أو تصنع لأخلق، تعين الرجل في دابته تحمل له عليها متاعه، تحمل الرجل على دابته، تعينه على إصلاح سيارته، تعينه على إصلاح حائطه، يعني هذا كله من الخير. تنحي أذى عن طريق المسلمين، شوك، قزاز، شجر مؤذي، أنت في هذا على أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن الطريق كانت تؤذي المارة. وفي رواية: غصن شوك نحاه عن الطريق فدخل الجنة بسبب ذلك. إذن إذا كان في الطريق حفر وسويتها، وفي أحجار أزلتها، وفي قزاز أزلتها، كل هذا خير. لأن جاء في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو 76 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أيضا من الأذكار التي يرغب فيها الصباح والمساء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما من عند أم المؤمنين جوارية بنت المصطلق وهي في مصلاها في بيتها، ورجع بعدما ارتفع الضحى وهي جالس تسبح وتهلل، قال عليه الصلاة والسلام: ما زلت على الساعة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لرجحت. سبحان الله وبحمد عدد خلق، إذا قلت هذه سبحت الله وحمدت عدد خلق في السماء والأرض وما بين ذلك. ما خلق الله من الملائكة ومن الآدميين ومن الحيوانات ومن الأشجار والجبال إلى آخر عدد خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وما يعلم جودك يا ربك إلا هو. سبحان الله وبحمد عدد خلق ورضاء نفسه، عدد ما يرضى سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وبحمده، وزنة عرش، العرش من أعظم المخلوقات، ومداد كلمات يعني الحبر أو المداد اللي تكتب به الكلمات، هذا شيء عظيم. يقول الله عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، الله عزيز حكيم سبحانه وبحمده. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا مثله مددا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا. سبحان الله، هذا سهل، الحمد لله كلكم تعرفون. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات 3 مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت. كذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم للنبي عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة يعدها بصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، 5 دقائق أو 10 لك يخلص. اسمعوا الجائزة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال هذا الذكر كان كأنما أعتق 10 رقاب ولد إسماعيل، كان شرى 10 عبيد واعتقه. هذه واحدة. الثانية: يكتب له 100 حسنة. الثالثة: يمحى عنه 100 سيئة. الرابعة: يكون في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، فلا يصيبه الشيطان بأذى، لا يرتكب شيء من المعاصي، لا زنا، لا سرقة، لا خمور، لا يعني يكون محفوظ من الله، الله يحفظه بسبب هذا. الخامسة أن ما يكون أحد ما يأتي أحد أفضل منه يوم القيامة إلا رجل عمل مثل عمله أو زاد عليه. لكل الناس يأتون من أقل ليبقون المال ليفعلون كذا إلى آخر. هذا فضل من الرب الكريم. الله جل وعلا ربط هذه المكاسب وهذه الأجور بأعمال سهلة ميسرة على من يسرها الله تعالى عليه. ومما أيضا يناسب أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. يعني جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه رواه الشيخان أيضا البخاري ومسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا أيها الإخوة إذا لم يأتي الإنسان بكبيرة. أما الكبائر فلا بد لها من توبة النصوح. إذا كانوا والعياذ بالله عاقل لوالديه لا بد أن يتوب. إذا كان يشرب الخمر لا بد أن يتوب. إذا كان يمارس كلمة الزنا لا بد من التوبة. إذا كان يسرق لا بد من التوبة. لأن الكبائر لا بد لها من توبة. الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان هذه الكبيرة. والتوبة كما تعلمون لا بد أن تكون مشتملة على ما يأتي، الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب في الحال والعزم على أن لا يعود. وإن كانت تتعلق بحق آدمي فلا بد من أن يرده إليه أو يستبيحه منه. ولا بد أيضا في هذه الأمور كلها من أن تكون العقيدة الصحيحة. ما إذا كانت العقيدة مدخولة بأن كان الإنسان يدعو مع الله غيره عمل حاط كله الصلاة والزكاة والصيام والحج وجميع الأذكار، لأن الأساس متهدد. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة قول الله عز وجل لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن يا إخواني الذي والله يجي الولي والسيد فلان وميت يقول يا سيدي أغذني المدد المدد عني على كشف كربتي اقضي حاجتي اشفي مريضي، هذا يا إخوان شرك. إذا مات الإنسان وهو يعني يعمل هذا العمل فهو من أهل النار، والله جل وعلا حرم عليه الجنة. واسمعوا الدليل، يقول الله عز وجل في سورة المائدة أخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال لقومه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في الحديث أو في الآية الأخرى سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أيضا عن الموتى والذين تدعون من دونهم ما يملكون من قطمير. عرفوا القطمير؟ اللفافة اللي تكون على نواة التمر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه الآية الكريمة وما في معناها تدل على أن الملك والتصرف في هذا الكون كله لله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يشرك مع الله غيره لا في توحيد الربوبية ولا في توحيد الألوهية ولا أيضا في الأسماء والصفات. صفات الله تليق به نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة، فلا يجوز الإشراك مع الله في العبادة إطلاقا أي نوع من أنواع العباد. يقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن لا بد من الإقرار بتوحيد الربوبية، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت القائم بأرزاق عباده لا شريك له في ذلك سبحانه وبحمده، هو المتصرف في هذا الكون لا يتصرف معه غيره. سبحانه وبحمده لا إله غيره ولا رب سواه، الحمد لله رب العالمين. ولا بد أيضا من الإقرار بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد من الصلاة والزكاة والصوم والنذر والحج والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والخوف والرجاء إلى غير ذلك. فلا يجوز أن يصرف لأحد كائنا من كان شيئا من ذلك، ولا يشرك مع الله سبحانه وتعالى فيه، ومن فعل ذلك فقد أشرك. كما يجب على الجميع إثبات ما أثبته الله له، ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من الصفات، من صفات الكمال على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات والأسماء الحسنى، أو ما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة المطهرة، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل. هذا الواجب المسلم. فأهم شيء أيها الإخوة هو تصحيح العقيدة. ولعلكم إن شاء الله تعالى سمعتم من الدروس في هذا المكان، في هذا الحرم الطاهر المبارك، ما أرجو أن يكون